أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: باب النذر. والنذر هو إلزام مكلف، تعريف النذر إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لم يجب بأصل الشرع. إذن النذر أن يلزم الإنسان نفسه، وهو مختار طبعا وهو مكلف، أن يلزم نفسه بشيء ليس واجبا بأصل الشرع. لو قال: لله علي أن أقوم الليلة لله تعالى، قيام الليل ما كان واجب عليه، الآن وجب عليه بإلزام نفسه. قال المصنف: يصح يعني النذر من مكلف ولو كافرا. اكتبوا عند مكلف مختار، مكلف مختار، يصح من مكلف مختار، مكلف بالغ عاقل، مختار يعني غير مكره، فيصح ولو كان كافرا صح. ثم قال: وإذا قال. الآن سيذكر المصنف أنواع النذر، والنذر ستة أقسام، انتبهوا معي، النذر ستة أقسام، كل قسم له حكم يختص به. الآن نبغى نرقم هذه الأقسام وإحنا أثناء القراءة. القسم الأول: وإذا قال لله علي نذر ونحوه، اكتب عندها رقم واحد داخل مربع وبجواره النذر المطلق، هذا يسمونه النذر المطلق. النذر المطلق يعني الغير مقيد، يعني كان يقول لله علي نذر، اكتب عندها ولم يسمه، لله علي نذر ولم يسمه، يعني لو قال لله علي نذر فقط وسكت هذا نذر مطلق، لكن لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين هذا نقول مطلق، لا غير مطلق. هذا النذر المطلق، هذا الأول، ما حكمه؟ طيب هذا قال لله علي نذر، نوجب عليه إيش؟ قال: فكفارة يمين. انتهى الموضوع، ضعوا خط جانبي، خط بالمائل كذا، انتهت المسألة الأولى. إذن هذا عليه كفارة يمين. الثاني: ونذر اللجاج، ضعوا رقم واحد، ونذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج وليش والغضب، واحد كلهم واحد، يعني كلها رقم اثنين، ونذر اللجاج والغضب هذا رقم اثنين. طيب نذر اللجاج والغضب، ايش اللجاج والغضب؟ يعني احيانا الانسان عند الغضب يقصد الحمل على فعل او المنع من فعل أو التصديق أو التكذيب، فيقول مثلا: لله علي نذر، ويسميه، يقول لله علي شاه إن لم أذهب. هو الآن يقصد إيش؟ يقصد الشاه ولا يقصد إلزام نفسه بالذهاب؟ طيب لله علي شاه إن دخلت دار فلان، يقصد إيش الآن؟ منع نفسه من الدخول. لله علي شاه إن كنت صادق كاذبا، يقصد إيش؟ تصديق نفسه. لله علي شاه إن كان هو صادق، يقصد إيش؟ تكذيب فلان، يريد أن يؤكد التكذيب. إذا نذر اللجاج والغضب هذا ماذا فيه؟ ما الكفارة فيه؟ قال: يخير فيه بينه، هذا ألف، وبين كفارة يمين، هذا باء. معنى يخير فيه بينه يعني بين فعل ما نذر أن يفعله وبين كفارة يمين، بينه ألف وكفارة يمين باء. إذن قال، نعيد: لله علي شاه إن دخلت بيت فلان، يقصد إيش؟ منع نفسه من الدخول. دخل بيت فلان، إيش عليه؟ يصير وجبت عليه الكفارة، أو إنه لا يدخل بيت فلان. طيب قال الثالث ما هو؟ إيه؟ يعني بين أو لو قال، افهموا، لو قال لله علي شاه إن لم أدخل دار فلان، يريد أن يؤكد أنه داخل أو يحث نفسه على زيارة، لله علي شاه إن لم أزر أخي غدا، فهمتوا؟ فهو الآن مخير بين أمرين، إما أن يفعل ويزور أخاه أو يكفر كفارة يمين. الثالث قال: كنذر المباح ثلاثة. نذر المباح ثلاثة، إيش نذر المباح؟ قال لله علي أن ألبس غدا البشت، ألبس البشت ولا ألبس العقال ولا ألبس المشلح ولا ألبس الثوب ولا. هذا مباح، فهو بالخيار إما أن يلبس البشت ولا يكفر كفارة يمين مثل ما سبق. طيب، أو قال لله علي في نذر المباح، يعني أنا أركب الدابة ولا أذهب إلى فلان أو أسافر إلى فلان، فهو إما أن يفعل ذلك أو إيش، أو يكفر كفارة يمين. قال ونذر المكروه، ونذر المكروه، نذر المكروه قال لله علي أن أطلق الزوجة مثلا، أو آكل البصل والثوم أو كذا، أي فعل مكروه كذلك، إما أن يفعل هذا يطلق الزوجة أو يكفر كفارة يمين. لكن الأفضل في نذر المكروه أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل، أو يفعل ولا يكفر، أن يكفر ولا يفعل. ولهذا قال ونذر المكروه كالطلاق ويسن أن يكفر ولا يفعل ولا يفعله. ضعوا خط مائل، انتهينا الآن. هذه أنت تعرف تكتب ولا ما تعرف كتابة؟ خلاص اكتب، انتبهوا معي. صار عندنا الآن ثلاثة متشابهات، اللي هي نذر اللجاج يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، نذر المباح يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، نذر المكروه يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين. فهمتوا المسألة؟ ونذر المعصية هذا الخامس، نذر المعصية قال لله علي أن أقتل فلان أو أشرب الخمر، فهذا يحرم أن يفعله لكن تلزمه كفارة اليمين. الآن وصلنا إلى خمسة، لاحظوا الآن. الأول ما هو؟ المباح المطلق. المطلق ما الذي يجب فيه؟ ما في مخير، هو لو قلنا مخير، مخير بين إيه؟ هو مطلق، ما عندنا شيء نلزم به، فإذا ما عندنا كفارة اليمين. طيب الثاني والثالث والرابع والخامس، طيب يصير الثاني والثالث والرابع اللي هو المباح أو اللجاج والمباح والمكروه، هو مخير بين فعلها أو كفارة يمين. انتهينا في المعصية. ترى المعصية صارت مثل إيش؟ تشبه الأول ولا لا؟ تشبه الأول، لأنه هو في على القياس إنه نقول هو مخير بين فعل المعصية وبين كفارة اليمين، معي؟ لكن لا يمكن فعل المعصية، في التالي يبقى كفارة اليمين مثل الأول اللي ما عنده إلا كفارة اليمين. فهمت المسألة؟ مع أن بعض أهل العلم يرى إنه نذر المعصية أصلا لا ينعقد، لو قلنا ما انعقد النذر معناه ما عليه كفارة. طيب السادس والأخير وهو النذر المشهور المعروف اللي غالبا الوقوع فيه، ونذر التبرر، هذا السادس، نذر التبرر اللي هو نذر البر والطاعة. نذر البر والطاعة والتبرر هذا هو ينقسم إلى قسمين سنشير إليه ألف وباء، إما أن يكون ناجزا أو معلقا. مثل إيش ناجز؟ لله علي أن أعتمر هذه السنة، هذا نذر بر. لله علي أن أعتمر هذه السنة إن شفى الله مريضي، هذا نذر تبرر لكنه معلق. فهمتم المسألة؟ طيب هل يصح نذر التبرر إذا كان ناجزا أو معلقا؟ الجواب نعم يصح، كذا وكذا، معلق ولا ناجز، وإن كان النذر أصلا ما هو مطلوب، وإن كن لا ينعقد لكن الأولى عدم، وبعضهم يكرهه مكروه. ليش؟ إذا أردت أن تعتمر اذهب واعتمر وانت ساكت أحسن لك، صح ولا لا؟ ما في داعي أنك فيما لا تقول إن شفى الله مريضي فعلي، أنت ما تقايض الله سبحانه وتعالى، اسأل الله أن يشفي مريضك، الله يشفي مريضك، مو محتاج عمرتك هذه ولا محتاج شاتك التي تذبحها. طيب قال ونذر التبرر كالصلاة والصوم والحج ونحوه يلزم الوفاء به، هذا حكمه. ما حكم؟ ما في شيء اسمه كفارة يمين أسويه ولا كفارة يمين، لا، هذا كلام فيما سبق في الأنواع الخمسة. أما نذر التبرر يجب الوفاء به، ما عندنا حد ثاني وإلا أثم. إذن ونذر التبرر كالصلاة إلى غيره، أكتبوا عنده ألف الناجز كالصلاة وكذا كذا. ثم قال ومنه، يعني من التبرر، من نذر التبرر، إن شفى الله مريضي، أكتبوا باء المعلق. واضح؟ إذن نذر التبرر، أرجع للخلف، كالصلاة وما بعدها، أكتبوا عندها ألف واكتبوا إيش؟ الناجز. وعند قولي ومنه إن شفى الله مريضي، ضعوا باء واكتبوا المعلق، إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ونحوه فلله علي كذا. إذا وجد شرطه، الفرق بين الناجز والمعلق إن الناجز يلزمك، وأما المعلق فلا يلزمك إلا إن حصل الشرط المعلق به. انتهينا من النذر، انتقلنا الآن إلى مسألة جديدة وهي متعلقة بالنذر، لكن انتهينا من الباب هذا. ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه. إذا نذر أن يتصدق بماله كله يكفيه أن يتصدق بالثلث. طيب هذا ألف. باء مسألة ثانية، هذه صور، هذه مسائل يعني مختلفة. وإن نذر صوم شهر ونحوه لزمه تتابعه. لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، هل نقول 30 يوم مفرقة ولا 30 يوم متصلة أو شهرا متصلة؟ لأن هذا مفهوم الشهر. طيب أسبوع معنا 7 أيام متصلة، لا أياما معدودة. يعني وإن نذر صوم شهر، ثم قال لا أياما معدودة، أياما معدودة جيم، مسألة جيم. يعني لو قال لله علي نذر أن أصوم 30 يوما يمكن يفرقها ولا لا؟ يمكن يفرقها، إلا إذا شرط متتابعة، إلا إذا شرط أو نواها متتابعة. قال إلا بشرطه أو نيته. يعني لو قال 30 يوما متتابعة لله علي لزمة متتابعة، إن قال 30 يوما ولم يقل متتابعة لكن نواها بقلبه تصبح إيش؟ متتابعة. إذن باختصار لله علي صوم شهر أو أسبوع تتابع، لأن الشهر لا يفهم إلا متتابع والأسبوع متتابع. لله علي صوم 7 أيام ما نوى شيء متفرقة، نوى متتابعة متتابعة، نص على التتابع أيضا متتابعة. انتقل المصنف رحمه الله إلى كتاب القضاء. ما هو القضاء؟ اكتبوا تعريف القضاء. القضاء هو تبيين الحكم، تبيين الحكم والإلزام به. تبيين الحكم وماذا؟ والإلزام به. طيب وفصل الحكومات، وفصل الحكومات أو الخصومات. افهموا علي الفرق بين المفتي والقاضي، ما هو؟ المفتي يبين الحكم والقاضي يبين الحكم، لكن المفتي لا يلزم لكن القاضي يلزم، هذا الفرق. طيب اقرأ يا شيخ. كتاب القضاء. نعم. يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم. نصب القاضي واحد. طيب يقيم قاضي في كل إقليم، كل هذا شوف هذا كلام عام، لكن على وجه التفصيل معناه يلزمه أن يقيم قاضي في كل مكان يحتاج فيه إلى قاضي. ممكن يضع قاضي واحد لمنطقة كبيرة إذا الناس قليل، ممكن يضع أكثر من قاضي في منطقة صغيرة إذا كان الناس فيها كثير، يعني بحسب المصلحة. طيب اثنين، ضعوا رقم 2 بعده يعني في الجاي. واختيار، واختيار أصلح من يجده له. فاثنين هذا يلزمه أن يختار الأصلح من يصلح للقضاء، أصلح من يصلح للقضاء. 3 ويأمره بتقوى الله وتحري العدل. انتهينا. كيف يوليه القضاء؟ فيقول، هذه الطريقة اللي يولي فيها الإمام، الإمام المقصود به الآن إيش؟ رئيس الدولة، يولي القاضي فيقول وليتك القضاء أو الحكم أو قلدتك الحكم أو ما شابه ذلك من العبارات الواضحة في تولية القضاء. فإذا قال كذا خلاص، طبعا اليوم يمكن ما يقول وليتك لكن يصدر مرسوم في هذا، واضح خلاص يغني عنه. ماذا تفيد الولاية إذا تولى القاضي القضاء؟ فما هي الصلاحيات التي يعطاها القاضي بمنصب القضاء إذا تولى منصب القضاء؟ هيا الآن رقموا هذه المسائل. وتفيد ولاية حكم عامة. إيش يعني حكم عامة؟ لاحظوا الإمام إذا عين قاضي وقال وليتك القضاء، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. وليتك القضاء في الطلاق، هذه خاصة بالطلاق. وليتك القضاء في مدينة جدة، خاصة. قد تكون خاصة، انتبهوا، خاصة في المكان وقد تكون خاصة في إيش؟ في العمل، يعني إما في البلد وإما في العمل. ركزوا معي، خذ الأمثلة هذه. وليتك القضاء في كل البلاد، هذه عامة في العمل وفي البلد. وليتك القضاء في جدة، خاصة في البلد، لكن معناه يقضي في كل شيء، في الدماء والأموال والطلاق والنكاح وكل شيء، بس خاص في جدة، ما يقضي خارج جدة. وليتك القضاء في النكاح في كل البلاد، فهذه خاصة في العمل لكنها عامة في البلد. وليتك القضاء في الأنكحة في مدينة جدة، هذه خاصة. فهمت المسألة؟ الآن هو يتكلم عن الولاية العامة من حيث العمل، ما يتكلم عن البلد. تفيد ولاية حكم عامة ماذا؟ فصل الخصومة، واحد إذا حصلت خصومة بين اثنين فلجأوا إليه يفصل الخصومة، وأخذ الحق اثنين، وأخذ الحق ودفعه، عفوا تفيد وأخذ الحق ودفعه لمستحقه، وأخذ الحق لأنها تفيد هي وأخذ الحق ودفعه لمستحقه، ثلاثة. والنظر في مال غير رشيد، الحاكم هو الذي ينظر في مال غير الرشيد، يكتب عندها كصغير ومجنون وسفيه. من الذي ينظر في ماله؟ القاضي. في مال غير رشيد لا وصي له، لكن إن كان له وصي غير الرشيد له وصي، فوصيه المقدم. طيب، ثم قال: والحجر لسفه أو فلس، هذا الرابع، اللي يحجر على السفيه واللي يحجر على المفلس القاضي. والنظر في وقوف عمله، النظر في الأوقاف، في الأوقاف، والنظر في وقوف عمله لإجرائها على وجهها، عشان تنفذ على وجهها، يشوف الأوقاف كيف ماشي. وتنفيذ الوصايا، هذا السادس. وتزويج من لا ولي لها، القاضي. وإقامة جمعة وعيد ونحوه، يعني حدود ونحو، يكتب كحدود مهمة، هذا هو الذي يقيم الحدود. طيب، الآن سننتقل إلى شروط القاضي. وشروط قاض كونه مكلفا، واحد بالغ عاقل، صغير مجنون ما يصح، ذكرا المرأة لا تصح أن تكون قاضية. فهمت المسألة؟ وهذا جمهور أهل العلم عليه، أن المرأة لا تصح أن تكون قاضية. وأجاز أبو حنيفة أن تكون المرأة قاضية فيما تصح لها الشهادة فيه، وهي إيه؟ وهي الأموال، ما يتعلق بالأموال، بتشهد في الأموال وما يتعلق بالنساء. فهمتوا؟ فقال ذكرا، إذا المرأة لا تصح أن تكون ولاية. واللي يقول إنه لا لا كيف مذهب أبي حنيفة، ترى مغالطة، أبو حنيفة ما يجيز أن تكون المرأة قاضية في كل شيء، واضح؟ طيب، واحذروا من مسألة إيش؟ التشهي، ويسمونها بلغة ثانية إيش يسمونها؟ تتبع الرخص. نبغى نعين قاضي امرأة، فنقوم نبحث فنجد جمهور الأمة، الأئمة الأربعة مغلقين الباب، الأئمة الأربعة أغلقوا الباب إنه المرأة تكون قاضية على الإطلاق، لا، ولاية عامة ما تصبح. فهمتم؟ فنبحث في الركام، يمكن نجد تحت التراب قول لأحد وكذا، هذا تتبع لرخص. ذكرنا حرا، العبد لا يصح. مسلما، هذا الرابع. عدلا غير فاسق، هذا الخامس. سميعا، هذا السادس، عشان يسمع كلام المتخاصمين. بصيرا غير أعمى. متكلما غير أبكم. كم شرط الآن؟ ثمانية شروط. ثم قال: مجتهدا ولو في مذهب إمامه، أن يكون أهل للاجتهاد عشان يقضي باجتهاده. لكن المجتهد هذا قد يكون متعسر ومتعذر، فلذلك من قديم هو أنه نلقى نجيب قضاة كلهم أئمة، كلهم أئمة مجتهدين. طبعا قديم كانوا ما يجدون مجتهدين، أما اليوم ما شاء الله كل من هب ودب يجتهد، حتى صغار طلاب العلم مجتهدين، حتى اللي ما قرأ كتاب كامل في الفقه ما شاء الله مجتهد. فهمت المسألة؟ مجتهد، لا قرأ في الفقه كامل، ولا قرأ النحو كامل، ولا قرأ العلوم كامل، ولا تخرج من مدرسة شرعية، لكن ما شاء الله مجتهد. كيف؟ هذه بالكرامة، مدري بالولاية، ما شاء الله ولي من أولياء الله اللي ينزل عليهم العلم بالوحي. هذه مهزلة يا جماعة الخير، والله مهزلة، والله مهزلة، وإساءة إلى الدين، ومعصية كبيرة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا من علامات الساعة، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني اللي يفعلون هذول ضلوا ولا ما ضلوا، والله إنهم ضلوا بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، وأضلوا الناس بشهادة الصادق المصدوق. فهمت؟ ترى مسألة هذا سيخرجنا من الموضوع، خلاص احنا في الموضوع، مو قال مجتهد المصنف، خلونا نتكلم في المجتهد. القضية الخطيرة يا إخوة أن يوضع الشيء في غير محله. الاجتهاد مشروع والتقليد مشروع، الاجتهاد مشروع لأهله والتقليد لأهله. فهمت علي؟ كوننا نغلق باب الاجتهاد ونقول يجب على الجميع أن يقلد، حتى المجتهد يقلد، لا شك أن هذا كلام باطل. وكوننا أيضا على النقيض نقول لا، ينبغي على الجميع أن يجتهد حتى الجاهل، أيضا هذا ضلال. كل هذا ضلال، هذا ضلال وذاك ضلال. فهمت المسألة؟ كلام فيه تفصيل كثير، بس أنا ما أبغى أخرج عن الموضوع، يعني لا أطيل كثير عن الموضوع. طيب، لكن المشكلة اللي المسها الآن إنه كل من اتصلت، يعني من له صلة بالعلم، اعتقد نفسه مجتهدا، والأئمة الكبار ما يعتقدون أنفسهم مجتهدين. هذه المشكلة، غريب إنه الكبار ما يعتقدون أنفسهم مجتهدين. والله الكبار كثير من العلماء أريد أن أسمي، لا يرون أنفسهم أهلا للاجتهاد. قد يكون هذا ورع منهم، أو على الأقل لا يرون أنهم أهل الاجتهاد المطلق، بمعنى يجتهدون في كل شيء. لا، قد يرجحون في بعض المسائل، لكن في كثير مسائل يقلدون من هو أعلم. خلاص، هذا أراه في الكبار، في المشايخ الكبار، حتى المعاصرين منهم اللي هم معاصرين، من مات منهم ومن بقي منهم، من مات رحمه الله ومن بقي نسأل الله أن يحفظه ويوفقه، ما نرى فيهم هذا، لكني أرى هذا في من؟ في الصغار. طيب، قال مجتهدا ولو في مذهب إمامه، يعني إذا كان غير مجتهد، ما هو مجتهد مطلق، لكن على الأقل مجتهد في المذهب اللي هو يفتي به أو اللي هو تعلمه ودرسه، مفتي مذهب إمامه. وهذا كلام طويل في مسألة المجتهد في مذهب الإمام. طيب، واليوم والله أنا أخشى أن اليوم إنه حتى كثير من القضاة ما هو مؤهل أن يكون مجتهد في مذهب إمامه حتى. طيب، إيش الحل؟ ولا لا شيخ، أنا أعرف كثير من القضاة والله لهم أهل، لا هم، أنا ما أقول ما هم مجتهدين في مذهب الإمام، هم ما يعرفون مذهب الإمام أصلا، بعض القضاة مو كلهم طبعا ما يعرفون إيش هو مذهب الإمام حتى يكونوا مجتهدين فيه. وبعضهم يظن نفسه مجتهد مطلق وهو لا، لسه مجتهد مطلق. نكمل يا شيخ، وحرق الباب، أكمل. ومن حك، أيوه، ومن حكمه، انتهينا الآن من الشروط، تفضل. ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء، بشرط أن يكون صالح للقضاء، أيوه، نفذ حكمه في المال وغير المال. إذن القاضي يمكن أن ينوب عنه من حكمه اثنان، من رضي اثنان بحكمه فينفذ حكمه. واضح؟ طبعا اسمع، في مسألة المقلد في مذهب إمامه، قال ولو كان مجتهدا في مذهب إمامه المقلد له للضرورة بعدم المجتهد المطلق. قال هنا في ضرورة، أما عند المجتهد المطلق فالمجتهد في مذهب إمامه يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار أئمة مذهبه يعني، ويحكم به. قال الشيخ تقي الدين، وهذا الشرط، تقي الدين وابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله عليهم جميعا، وهذا الشرط يعتبر حسب الإمكان، واختار بعضهم أو مقلدا، إذا ما وجدنا مجتهد في المذهب على الأقل مقلد في المذهب. ولما نقول مقلد في المذهب معناه هو يحكم بإيش؟ بالمذهب، يعني يحكم مثلا بمذهب الإمام الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحسن، ولا يحكم لنا برأيه هو هذا اللي نصف مستوي، ذا اللي نص استوى، هذا ما استوى مزبوط. فهمتوا علي؟ يعني يقول لا لا لا لا، ما نبغى يحكم لنا مذهب مالك. طيب، تبغى يحكم مذهب مين؟ بمذهب نفسه، ومين أعلم، هو دحين هذا القاضي ولا مالك أعلم؟ فهمتوا المسألة؟ يعني لا يقال إنه لا إحنا كذا لجأنا إلى الرجال وتركنا، لا لا، ما رجعنا إلى الرجال وتركنا الجهال، هذا اللي حاصل. قال أو مقلدا. وفي الإنصاف، قال المرداوي في الإنصاف، قلت عليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس. صراحة اليوم لو قلنا لازم القاضي يكون مجتهد مطلق ستتعطل أحكام الناس، من فين نجيب ناس قضاء مجتهدين؟ طيب، قال عثمان بن قايد، قلت وهو معنى كلام الشيخ تقي الدين المتقدم. ثم قال ومن حكمه اثنان، يصلح للقضاء فإنه يمضي حكمه. فصل. الآن سيتكلم عن آداب مطلوبة في القاضي. تفضل. ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف. هذا واحد، قوي لكن ليس بعنيف، ولين بلا ضعف، هذا الثاني، لين لكن ليس بضعيف، حليما ثالث، فطنا ذكي هذا الرابع، عارفا بأحكام الحكام قبله هذا الخامس. بعده. تفضل. وليكن مجلسه وسط البلد فسيحا. لما تقفل بالكلية وتريحنا عشان كل شوية أيوة. فطنا أيوة. وليكن مجلسه ستة، وليكن مجلسه وسط البلد. ليش وسط البلد؟ حتى يعني يسهل على الناس بس، لكن هذا مستحب، فهمتوا؟ ويمكن اليوم لا يا أخي روح بعيد عشان يصير في مواقف سيارات، لو حطوا وسط البلد ما نحصل مواقف نتعب. على العموم وسط البلد، خارج البلد يعني العبرة بما فيه مصلحة الناس، ما هو أرفق بالناس، وكل هذا ليس بواجب إنه مستحب. فسيحا يعني يسع الناس. تفضل. وله القضاء في المسجد. طيب. ويصونه عما لا يليق به كرفع الصوت مثلا، له أن يقضي في المسجد، ما في بأس، لكن يصون المسجد عن اللغط ورفع الأصوات وكذا. ما زلنا في الآداب. تفضل. ويعدل بين الخصمين. هذا الأدب واجب، ويعدل وجوبا، اكتب بين الخصمين، في لحظه يعني في نظراته، ولفظه في كلامه، معنى ما يقعد يطالع في واحد ويتجاهل الثاني، أو يكلم الأول ولا يكلم الثاني، خلي كلامه دائما موجه للأول أو للثاني فقط. ومجلسه يسوي بينهم في المجلس، لكن ما يجلس واحد مجلس أكرم من الثاني، يقول هذا تعال تعال أبو فلان جنبي، والثاني هذا تعال قدامي، لا. ودخول عليه يساوي بينهم، مو يقول الأول بس أنت يدخل، الثاني يقعد برا ثم يدخل الثاني، لا، يدخلون سوا. طبعا يستثنون المسلم مع الكافر، لا بأس أن يقدم المسلم على الكافر في مسألة الدخول، لكن لا يتحيز للمسلم على الكافر في اللحظ في النظر في الكلام، لا. هنا عدل، حكم العدل ينبغي أن يمضي فيحكم للكافر على المسلم لو كان المسلم هو الظالم، ولا المسلم ما يظلم؟ المسلم يظلم ولا ما؟ يعني ما يمكن يكون الكافر هو صاحب الحق والمسلم هو الظالم؟ يمكن ذلك. قال وينبغي أن يحضر يعني القاضي مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل. طبعا هذا القاضي إذا كان ورع سيفعل هذا، سيستشير قبل ما يصدر الحكم. قال ويحرم القضاء في الصور التالية، وهو غضبان كثيرا، وهو غضبان كثيرا مش غضب يسير، وحاقن، إذن وحاقن هذا الثاني، ونحو حاقن يعني حابس البول أو الغائط أو الجوع نحو أو الجوع أو كذا، يعني لا يقضي وهو في حال اختلاف مزاج، يكون مزاجه متعكر بسبب الحصر ولا بسبب الحر ولا بسبب العطش ولا بسبب الجوع الشديد، فلا يحكم لأنه قد يخطئ. لكن إن فعل يعني حكم وهو غضبان أو كان حاقن أو نحو ذلك، هل ينفذ حكمه أو لا؟ شوفوا، لا، سننظر للحكم، إن كان الحكم بعد كذا يراجع الحكم، إن كان حكمه صحيح فينفذ، وإن كان حكمه خطأ لا ينفذ، فإن فعل نفذ إن أصاب الحق، وإلا ما ينفذ حكمه، معناه بعد ما تذهب عنه الحالة عند ذلك يراجع الحكم. طيب، ما الذي يحرم؟ ويحرم قبول رشوة أو رشوة واحد، وكذا هدية اثنين، القاضي ما يقبل الرشوة والهدية، واضح؟ لأن الهدية رشوة هي في الحقيقة، ولو جلس القاضي في بيت أبيه أو بيت أمه وينظر هل أحد يهديه ولا ما أحد يهديه، طبعا ما في أحد راح يهديه. وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، هذا ألف، إن لم تكن له حكومة، هذا باء. إذا لو كان قبل أن يتولى القضاء بينه وبين شخص هدايا يهدون بعض مثلا في العيد أو في المناسبات فيقبلها، بشرط إنه هذا الذي يهديك وبينك وبينه عادة الهدية، بشرط أن لا تكون له قضية عندك في المحكمة، فإذا كانت له قضية لا تقبلها، لا تجوز يعني. قال ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين، يعني القاضي يستحب أن يحكم بحضرة شاهدين يشهدان على إيش؟ يشهدان على المحاكمة ويسمع كلام الخصوم، فهمتوا علي؟ هذا يستحب وليس بواجب. ليش؟ هو يمكن أنه مثلا أحد الخصمين يقر ثم ينكر، يقول ما أقريت، فهمتوا؟ طيب في مشكلة يعني هنا لو قال أقريت ثم أنكر، قال لا أنا ما أقول هذا الكلام. نقول لو وجد شاهدان فهذا أفضل، لكن لو لم يوجد شاهدان فالقاضي إذا سمع الإقرار يلزمه، ما يحتاج الشاهدين، ولهذا قال يستحب حضور الشاهدين وليس بواجب. طيب عندنا أمور، قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن ترد شهادته له، يعني لا يحكم على نفسه القاضي، لنفسه عفوا، لنفسه يكون هو أحد الخصوم ما يصح، ولا لمن ترد شهادته له، يعني لا يحكم لأبيه وولده وزوجه وأخيه وهكذا، لأنه متهم، القاضي يصبح متهم ولا يحكم لنفسه لأنه متهم، ولا القاضي يعني خلاص عنده عصمة ما يخطئ، لا، في أشياء ما نقبلها من القاضي. قال ومن ادعى على غير برزة، غير برزة واحد، إذا ادعى إنسان على امرأة غير برزة، يعني امرأة ليست معتادة أن تخرج إلى الخارج وأن تقضي أشياءها بنفسها، فهذه ما نحضرها، أمرت بالتوكيل، أمرت بالتوكيل. طيب لو ادعى على برزة، يعني على امرأة عادي تخرج وتشتغل وتشتري وتقضي وترجع تحضر، طيب إذا اكتبوا عندها وتحضر البرزة، إذا غير البرزة توكل، توكل ما تحضر إذا ادعي عليها، فإن لزمها يمين، يعني هذه غير البرزة يلزمها يمين، إيش نسوي؟ نحضرها ولا نوكل؟ لا نحضرها ولا توكل، تعرفون ما يصح التوكيل في اليمين، اذهب يا فلان واحلف عني، اليمين لا يؤدي إلا صاحبه، لكن هنا يلزمها إذا لزمها اليمين أرسل القاضي من يحلفها. نفس الكلام في المريض، وكذا مريض، المريض ما يقدر يحضر يوكل، لزمته يمين يرسل القاضي ها من يوكل. شفتوا شوف النظام الإداري كيف كان باقي، شوف النظام الإداري، نرسل القاضي يرسل، كم باقي من الوقت يا شيخ؟ جزاك الله خير، خير وبركة، كل دقيقة منك ما شاء الله تبارك الله، خير وبركة. طيب باب طريق الحكم وصفته، أو اقرأ يا شيخ. إذا حضر، إذا حضر إليه خصمان أجلسهما وقدم من سبق بالدعوى. انتبهوا الآن لطريقة صدور الحكم، ماذا يفعل القاضي؟ أول شيء يجلسهم ويقدم من سبق بالدعوة، اللي يبدأ بالدعوة ويدعي كيف يبدأ، ما يحدد لأحد من يبدأ. طيب إيش يصير بعد كذا؟ الخطوة الثانية، قال فإن أقر ضعوا ألف، فإن أقر مدعا عليه حكم القاضي بسؤال المدعي، إذن انتهت القضية خلاص. الأول قال أنا أطالب فلان بألف ريال، سيتوجه إلى المدعى عليه، تقر؟ قال نعم أقر، إيش يسوي؟ لا ما يحكم، إذا طلب الأول الحكم يصدر الحكم، أما إذا قال يمكن بتنازل خلاص ما عاد يبغى، فإن طلب الحكم ولهذا قال حكم بسؤال مدع، انتهينا، ضع خط ماين انتهت المسألة. وإن أنكر بقى، قال له ها هل عليك ألف ريال؟ قال لا. وإن أنكر قال لمدع، سيرجع القاضي للمدعي ويطالبه بالشهود، قال لمدع إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، ما يقول له أحضرها بالقوة وإلا سجنتك، لا إذا تبغى أحضرها، ما تبغى أنت حر. فإن أحضرها جيم سمعها القاضي، يعني يسمع الشهود، إن أحضر البينة، البينة هي الشهود، سمعها ولا يتعنتها ولا يرددها، لا يتعنت الشهود، إيش يعني لا يتعنت الشهود؟ يعني ما يجلس يغلط الشهود ويتبع زلتهم، انت تشهد ايه، انت حضرت يعني ايه، وين كنت طيب، فين، يبحث لهم عن زلة. هو القاضي الآن يجب عليه أن يكون محايدا وإلا لا يصلح القضاء، هو محايد فيسأل بدون تعنت ولا يرددها، ما يجلس يقول له كل شيء طب عيد الشهادة عشان يدور له غلطة ولا زلة ولا اختلاف كلمة، ولا يرددها، وحكم له بها، وحكم يعني للمدعي بهذه الشهادة، ولا يحكم بعلمه. هل القاضي يحكم بعلمه؟ يعني جاء قال أنا طالب بألف ريال فلان وطالبه بألف ريال، يقول أنا عارف أنك أنت لك ألف ريال، قضيت عليه بألف ريال؟ لا ما يصير، جيب شهود، فهمت؟ أما علمك هذا خلوه في هذا جنب، ما ينفع في القضاء. قال: وإن قال ما لي بينه. الآن هو لما أنكر المدعي راح تصير القضية الآن تتفرع إلى فرعين، لأنه سيقول له عندك بينة ولا ما عندك. إن كان عنده بينة فيحضرها ويسمعها ويحكم بها، إذا كان ما عنده بينة إيش الحل؟ وإن قال ما لي بينة، هذا دال، فما في حل الآن إلا ما عندنا إلا اليمين. إذا قال ما عندي بينة، المدعي ما عنده بينة، فإيش له؟ اليمين، يمين المدعى عليه. عرفه يعني القاضي أن له اليمين على خصمه، فيقول لو ترى إذا أردت أحلفه الآن. طيب إيش ينبني على التحليف؟ راح يقول له الآن أنت يا فلان ما اقترضت 1000 ريال؟ قال لا، ما له 1000 ريال عندي. فيقول له تبغى يمينه؟ قال أريد يمينه. يقول احلف، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف حكم عليه. حكم عليه بماذا؟ بالنكول. معناه أن الحكم سيصدر بطرق، إما بإقرار المدعى عليه، وإلا ببينة المدعي، وإلا بنكول المدعى عليه، طبعا في بعض الحالات مو في كل حالة. طيب، قال: فإن سأله إحلافه، هذا ها، إحنا وصلنا هنا ولا لا؟ طيب، فإن سأله إحلافه أحلفه على صفة جوابه وخلى سبيله، إذا حلف حلف برئ. واو، وإن نكل، من هو اللي نكل؟ المدعى عليه، نكل عن اليمين، يعني رفض أن يؤدي اليمين. قال له: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه، يعني بالنكول. انتهت المسألة الآن. لكن تصوروا بعد ما أفرض أنه حلف وبرئ كذا ولا لا؟ حلف قال لا والله ما عنده شيء دي. طيب، المدعي وجد بينة، يحضرها ولا ما نقبلها؟ نحضرها. إيه، اسمعوا، في حالات نقبلها، في حالات ما نقبلها. تبي؟ وإن أحضر مدع بينة بعد حلف منكر، هذا زايد، حكم بها، إلا في حالة، إلا إن كان قال، يعني المدعي، لما لا بينة لي ونحوه، بخلاف لا أعلم لي بينة. فهمت الفرق؟ إذن اسمعوا، الآن قلنا له أحلف، حلف برئ، المدعي جاب بينة، نقبلها وما نقبلها هذا يعتمد على قوله السابق. إيش قال؟ فإن كان قد قال في قوله السابق لما سأله القاضي قال عندك بينة، قال لا ما عندي بينة أصلا، ما في أحد حضر، ما في أحد شاهد، ثم يقول في شهود، هذا مكذب للبينة. لكن إن قال أنا ما أعلم شاهد ثم وجد شاهد فلا بأس. قال المصنف، كم بقي؟ طيب، قال المصنف، انتبهوا، فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة. ضعوا رقم 1، محررة يعني مبينة موضحة، مش مجملة، غير مجملة، محررة، معلومة المدعى به، مجمل. ما يقول أنا أطالب فلان بمال، لا أحدد كم المال، معلومة المدعى به، إلا ما يصح مجهولا من وصية ومهر وخلع. ما صح مجهولا، يصح أن يدعي بالمجهول، يعني يقول أنا أطالب فلان بوصية، في لي وصية عنده أنا ما أعرف كم هي، أو في لي مهر لم أخذه، أو خلع خالعتني، خالعتها على مال ولم تعطني إياه، لو كان مجهولا جاز. قال: منفكة أن تكون، لا تصح الدعوة إلا محررة ومعلومة المدعى به. الثالث: منفكة عما يكذبها. ثلاثة: منفكة عما يكذبها. كيف؟ يعني جاء إنسان يقول أنا أطالب فلان بمبلغ ببيع 20,000 ريال أقرضته إياها قبل 100 سنة، أنت كم عمرك؟ ما يصير، عمره 50. طيب، قال أقرضته إياها قبل 55 سنة، هذه دعوة مكذبة، واضح؟ أقرضته إياها وأنا عمري شهر، ما نقبل هذا الكلام. لازم تكون الدعوة يعني لا منفكة عما يكذبها. طيب، ومن ادعى، هذه مسألة 1، ومن ادعى عقد نكاح أو بيع أو نحوه، أو شهد به، ذكر شروطه. هذا شرط، إذا ادعى عقد نكاح لازم يذكر شروطه، أو عقد بيع يذكر شروطه، أو شهد في على عقد البيع عقد النكاح يذكر شروطه. إيش يعني يذكر شروطه؟ يعني اللي شروط البيع، الملك والتراضي والأهلية والإباحة. يقول لألا يشهد أو يدعي بشيء هو ليس له فيه حق، وبعضهم يقول لا يشترط هذا. وإن ادعت امرأة، هذا الثاني، وإن ادعت امرأة نكاحا لطلب مهر، لطلب مهر، أدينا كمان كم دقيقة بس ننهي الباب. وإن ادعت امرأة نكاحا لطلب مهر أو نفقة ونحوه سمعت دعواها، وإلا فلا. يعني إذا كانت تقول تدعي يا قاضي أنا أدعي على فلان هذا زوجي وأريد منه النفقة أو أريد المهر، نسمع ولا لا؟ نسمع. لكن لو قالت أنا لا أريد مهر ولا شيء أبى أثبت الزوجية فقط، لا تسمع دعواها. وإن كان النكاح فقط فلا تسمع دعواها. طيب، وإن ادعى وارثا، عفوا، وإن ادعى إرثا، يعني ادعى الوارث الإرث، قال أنا وارث من فلان، لابد أن يذكر سببه. وارث بإيش؟ ما الذي جعلك وارثا؟ فيقول أنا ابن أو أخ أو ابن أخ أو كذا. أو قتلا وصفه، إذا ادعى قتل قال هذا أدعي على فلان وقتل أخي، لابد أن يصف قتله كيف، عمد شبه عمد، يذكر التفصيل. كل هذا المقصود أنه الدعوة لازم تكون واضحة حتى يلزم بها. قال ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، البينة الشهود، نكتب الشهود، العدالة ظاهرا وباطنا في غير نكاح، يعني شهود النكاح ما نشترط العدالة الباطنة، نشترط الظاهرة فقط، اكتبوا فتكفي الظاهرة فقط. الشهود اللي يشهدون في أي قضية أموال دماء لازم يكونوا معروفين بالعدالة الظاهرة والباطنة، الظاهرة أمام الناس والباطنة بالخبرة، لازم يكونوا معروفين خبرة، فإذا كانوا معروفين عند القاضي وإلا طلب القاضي من يزكيه. طيب، قال فإن جهل عدالتهما، اكتبوا الحاكم، فإن جهل الحاكم عدالتها، فإن جهل الحاكم عدالتها يعني عدالة الشهود سأل عنها، وإن علمها عمل بها. إذن الحاكم إما أن يجهل، إن جهل العدالة الشهود عدالة البينة ألف، وإن علمها عمل بها. طيب، وإن جرح الخصم الشهود، الخصم جرح الشهود، كيف؟ هو الآن جاء مدعي أنا أبغى 1000 ريال، عندك شهود؟ قال إيوه عندي، أحضر الشهود. الخصم قال هؤلاء الشهود مجروحين، فنقبل كلامه ولا لا؟ وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة له، نقول له جيب بينة، جيب شهود يصدق، قال هؤلاء مجروحين، هذول كلهم فسقة يشربون الخمر، ما نقبل، جيب شهود يشهدون إنه هؤلاء الشهود يشربون الخمر. طيب، كلف البينة، ما يقدر يحضر البينة في نفس اللحظة، وأمهل 3 أيام إن طلبه. يعني لو كان الشهود اللي هم سيجرحون الشهود جاهزين دخلهم، وإلا يقول طيب يعطى 3 أيام، قال أعطيني مهلة أروح أجيبه، يمهل 3 أيام إن طلبه. طيب ممكن يهرب في هذه الفترة المدعى عليه، يهرب. قال ولمدع ملازمته، يعني ملازمة المدعى عليه، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. وطبعا في هذه الأحوال صار إيش يسوي القاضي، ممكن يجيب كفيل يحضره، يطلب منه كفيل أو كفالة مالية ضخمة أو كذا. طيب كم يا شيخ؟ ثم قال وتزكية وجرح، لا هذه خلينا نقف عندها هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.